الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فإن الله عز وجل قد خاطب بني إسرائيل بهذه الآية، والخطاب الذي لبني إسرائيل في القرآن خطاب لغيرهم من الأمم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن ذلك أمتنا هذه. وقد أخذنا عددا من الأحكام التي اشتملت عليها الآية، التي منها جواز أخذ المواثيق والتعهدات على القيام بالطاعات، ومنها الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغيره، ومنها الإحسان للوالدين والقرابة واليتامى والمساكين ببر الوالدين وصلة الأرحام والقيام على اليتامى والصدقة للمساكين. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فيه الأمر بإحسان القول إلى جميع الناس، فإن لفظة الناس جمع معرف بآل الاستغراقية فيشمل العموم، فيكون لجميع الناس على جهة الاستغراق والشمول. ومما يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإلقاء التحية وردها. قال أبو العالية: قولوا لهم الطيب من القول، وجازوهم بأحب ما تحبون أن تجازوا به. وقال القرطبي: هذا فيه حظ على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه منبسطا، طلقا مع البر والفاجر السني والمبتدع، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه. وقال الشيخ ابن سعدي: أمر الله بالإحسان إلى الناس عموما فقال: وقولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى الناس إلى كل مخلوق، يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. وهذا منه رحمه الله استدلال بدلالة التلازم في الآية، فإنه لما أمر بالإحسان في القول كان ذلك نهيا عن الكلام والقول القبيح. قال رحمه الله: فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء ثوابه. وقد قال قتادة رحمه الله: إن الآية منسوخة بآية السيف، واعترضه جماعة من أهل العلم منهم العلامة بن عطية. وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن في قوله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، تحريم الإعراض عن أمر الله تعالى والتولي عنه. ثم قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه الآية فيها أن القتل والإخراج من الديار عقوبة لا تحل إلا بوجود موجبها الشرعي، ومثله الإدخال في السجون. ومما تكثر فيه هذه الأمور أيام الفتن، فتكون الآية نهيا عن هذه الأفعال، وتكون نهيا عن الدخول في الفتن التي تلتبس فيها الأمور ويقتتل فيها الخلق فتسفك الدماء ويخرج من الديار. وفي الآية تحريم قتل الإنسان لنفسه بالانتحار، وتحريم قتل الإنسان لغيره، لأن ذلك يؤدي لتسليط الآخرين على دمه. وقوله تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فيها تحريم التعاون على المعاصي والاعتداء على الخلق. وليس في الآية تحريم مفادات الأسرى، بل قال ابن خويزمنداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد عليه إجماعهم. وفي قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله، وتحريم تخصيص الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض. فالإيمان ببعض ما أنزل الله مع الكفر ببعض آخر هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. وهؤلاء اليهود الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات آمنوا بفداء الأسرى وكفروا بمنع القتل والإخراج من الديار. وفي الآية أن من رد ما في الكتاب إلى ما يراه من مصلحته أو رغبته أو رأيه بحيث لا يقبل ما خالفها من كتاب الله عز وجل فإنه متوعد بالعقوبات الشديدة في الدنيا والآخرة. وفي الآية أن عقوبات المعرضين لا تنحصر على العقوبات الأخروية، بل قد تكون عقوبات دنيوية. وقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، في هذه الآية تحريم تقديم أمور الدنيا على أمور الآخرة. وفي الآية تحريم أن يقصد الإنسان الدنيا بأعمال الآخرة، بل على المؤمن أن يقدم الآخرة على الدنيا وأن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فإن الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة متوعدون بالعذاب الشديد بحيث لا يخفف عنهم العذاب ولا يكون لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله عز وجل. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة، وأنه جعل الأنبياء يأتون من بعده، وأنه جل وعلا أعطى عيسى بن مريم البينات والمعجزات الواضحات وأيده أي قواه بجبريل عليه السلام. ومع ذلك كان هؤلاء يجعلون أهواهم هي المحكمة على الناس فيتبعون الهوى ويتركون ما جاء به أنبياء الله عليهم السلام، ولذلك من لم يسر على طريقتهم إما أن يقتلوه وإما أن يكتفوا بتكذيبه.